والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم أولاها وسبوغ آلاء ابتداها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم مؤمنون. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين، وآلى على نفسه أن يقبل توبتهم ويستجيب دعاءهم ويقضي حوائجهم، فلنبتهل إلى الله سبحانه وتعالى بقلوب صادقة ونيات مخلصة أن يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا، وأن يعصمنا من الذنب فيما بقي من حياتنا، وأن يحشرنا مع محمد وآله الطاهرين. أوصيكم بما أوصى به أمير المؤمنين سلام الله عليه ولده الحسن، حيث قال: أوصيك بتقوى الله أي بني، ولزوم أمره، وعمارة قلبك بذكره، والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة، وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، ونوره بالحكمة، واعرض عليه أخبار الماضين، وسر في ديارهم وآثارهم، فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عما قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بأهل البيت سلام الله عليهم والسائرين على طريقهم ونهجهم، أن يجعلنا معهم في الدنيا ومعهم في البرزخ ومعهم في الآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الواصفون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يبلغ حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين، علي أمير المؤمنين وسيد الوصيين وقائد الغر المحجلين، والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الجواد، وعلي بن محمد الهادي، والحسن بن علي الزكي العسكري، والحجة بن الحسن القائم المهدي، صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لذكرنا وأنثانا، اللهم اغفر لغنينا وفقيرنا، اللهم اغفر لمحسننا ومسيئنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى ندبكم إلى أمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله سبحانه وتعالى جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين، وهو ذكرى لتضحية النبي إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، إذ أنه ابتلي بأشد أنواع الابتلاء، وذلك بذبح ابنه قربانا إلى الله سبحانه وتعالى، واستسلم لأمر الله كما استسلم ابنه لأمر الله سبحانه وتعالى. فخلد الله هذه الذكرى وهذه الطاعة وهذه العبادة وهذا الاستسلام المطلق الكامل لأمر الله سبحانه وتعالى بدون اعتراض وبدون استفهام وبدون تلكؤ وبدون تردد، هذا العمل الجليل وهو عبادة الله حق عبادته والاستسلام لأمره، هو الذي جعل هذا اليوم يخلد في تاريخ المسلمين. ونحن إذ نعيش في هذه الأيام، إذا اتبعنا سنة إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام في طاعة أوامر الله سبحانه وتعالى والاعتصام بحبله وأداء الواجبات والانتهاء من المحرمات، فنسأل الله أن يكون هذا اليوم أيضا عيدا حقيقيا لنا كما كان عيدا لهم، لأنه كما في الحديث الشريف: ليس العيد من لبس الجديد، بل العيد من أمن الوعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقب أمورنا خيرا، وأن يحرس بلاد المسلمين جميعا من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وأن ينصر المؤمنين على المنافقين والظالمين والمجرمين، وينجي أمتنا في كل مكان من الأرض من شر الأوباش والتكفيريين الذين سفكوا الدماء وأهلكوا الحرث والنسل. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الجليل أن يجعل السنة القادمة سنة خير وسعادة ورفاه للمسلمين وللبشرية جمعاء في كل مكان من العالم. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أسعد الله أيامكم جميعا وجعل أوقاتكم دائما في خير وسعادة وبركة. ولا بأس في هذا اليوم نذكر نفسي وأخواني أن نبرئ ذمة إخواننا من التقصير ومن الحقوق، حتى إذا غفرنا لإخواننا نكون مؤهلين لغفران الله سبحانه وتعالى. صلوا على محمد وآل محمد.